أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم التشقير للمرأة وذلك للتزين لزوجها؟ الذي يظهر لي أن التشقير يعني أقل ما يقال فيه مكروه، لأنه يعني شبيه بالنمص والتدليس وتغيير الشعر وما إلى ذلك، وفيه تشبه، فالذي أنصح به أن تجتنبه الأخت وألا تتزين به، وعندها من وسائل التجميل والتزيين ما هو مباح وما لا شبهة فيه. أحسن الله إليكم. يقول: إنني أعاني من كثرة الغازات لدرجة أنني أتوضأ بعد كل ربع ساعة، وفي أثناء الصلاة أضطر إلى حبس الهواء مما يدخل الشك في نفسي أن وضوئي انتقض، فما توجيهكم لي؟ أما الشك الذي يعرضك فلا ينبغي أن تلتفت إليه، لا تلتفت، فإذا دخلت صلاتك إن كنت مع الإمام أو مع منفردا فأتم صلاتك ولا تلتفت إليه. وكونك تتوضأ بعد كل ربع ساعة ما يعني من لست بحاجة إلى الوضوء، لكن ولا الاستنجاء إذا كان مجرد رائحة وقد تخرج الرائحة وقد لا تخرج، أو مجرد ما تسمع من أصوات في بطنك وما إلى ذلك، ما هذا كله لا يقتضي الاستنجاء فضلا عن الوضوء، فضلا عن الوضوء. فكونك تحرج نفسك وتتعبها في كل نص ساعة أو شيء من هذا وضوء، إنما تتوضأ إذا قارب وقت الصلاة، وحتى ولو لم يدخل، إذا كنت ترى أنك إذا تأخرت قد تتأخر الصلاة، فإذا أردت أن تذهب إلى الصلاة فتتوضأ، ثم لا تلتفت إلى ما يكون منك، هذا السلس مثل سلس البول وسلس الدم وما إلى ذلك، فالحكم فيه هو الرخصة وعدم الحرج، وتكتفي بوضوئك الذي توضأته ولا تلتفت إلى ما يكون من ذلك، وخاصة إذا كان يغلب عليك الشك وليس ذلك بيقين، وتسأل الله دائما أن يعافيك وأن يرفع عنك ما حل بك. أحسن الله إليكم. يقول في حديث من غش في الرواية: هل هي من غش أو غشنا؟ يقول الرواية الصحيحة: من غش، من غش فليس منا، وبعض الروايات بإسناد الغش إلى ضمير المخاطبين أو ضمير المتكلمين من غشنا. وعلى كل حال مهما كان يعني المعنى واضح، فالغش يعني إن حملنا الضمير أن المقصود المسلمين، وأيضا يدخل فيه غير المسلمين، لأن الغش من المسلم مستقبح، الغش من المسلم مستقبح، فهو لا يغش، ناصح بل ينصح، حتى الذين ليسوا في الإسلام، يعني إذا كان يتعامل مع ناس من أهل الذمة، يتعامل مع نصارى، مع يهود، مع وثنيين، يتعامل معهم ينبغي أن يكون صادقا ناصحا، فليس من شأن المسلم أن يغش أبدا. وخاصة الذي يعني يتورط في الغش مع الآخرين الكفار، فقد أيضا يبتلى به حتى مع إخوانه المسلمين، فهو خلق سيء ومستقبح. مهما كانت الرواية من غش أو من غشنا، فالحكم أنه هذا وعيد ليس منا، أي ليس من أهل الإسلام، ليس من أهل الإيمان، وهذه نصوص وعيدية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بيع أرقام الجوالات بمزاد أو غيره؟ اللي يظهر لي أن الحماقات هذه من الحماقات التي ابتلت بها الأمة، بيع اللوحات المميزة والأرقام المميزة، هذا كله يتعاطاه السفهاء، وينبغي أن يؤخذ على أيديهم، ما يكان إلا حالات نادرة قد يكون لها تميز، حالات نادرة، لكن كونها تطرح هكذا وتدفع فيها مبالغ، وهذا فيه ما فيه، قد يدخل في باب الربا، يعني بأي حق من تأخذ، لأن الربا إذا كان زيادة بغير مقابل، لأن يعني بعض أهل العلم يتوسع في معنى الربا أنك تبيع الشيء بدون أن تضيف عليه أي إضافة، لا نقل ولا تحويل ولا تعليم ولا شيء، بس مجرد شطارة بزعمه مهارة. فالأولى بولاة الأمور أن يضعوا حد، هؤلاء السفهاء الذين بين أيديهم أموال طائلة وينفقونها بهذه السفاهة ومزايدات على أرقام جوالات وأرقام لوحات سيارات وأشياء من هذا القبيل، هذا كله سفه. والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها قياما، ما جعل تتداول بهذه الصفة، والناس جوعى والناس مرضى والناس جهلة يريدون شيء، مشاريع يتعلمون يستفيدون، التاجر والناس، التاجر يبذل أمواله في تعليم الناس ولا حرج يأخذ شيء، ويبذل أمواله في إنشاء المصحات ويأخذ ما لا مانع، ويبذل أمواله في سبيل مثلا المشاريع الغذائية والصناعية إلى آخره. أما أن الثروة تتداول بهذا الشكل أشياء تافهة فهذا سفه. فينبغي أن نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور أن يضعوا ضوابط وحد لهذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول ما هي نصيحتكم لمن ابتلي بهموم وغموم؟ هذا نصيحتنا أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أنا بذكر الله تطمئن، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ألم نشرح لك صدرك؟ فموسى عليه السلام يسأل الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وألم نشرح لك صدرك، يمتن عليه الصلاة والسلام، يمتن الله سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام بأنه ويا كاشف الهم يا كاشف الغم، وذنوني دعا ربه فكشفنا ما به من غم. ينبغي أن تتوسل إلى الله وتخضع وتخشع وتستكثر من تلاوة القرآن، ألا بذكر الله، وخاصة القرآن، الذكر أفضله القرآن، والتسبيح والتهليل والتحميد، ثم إذا تفكر ما هذا إيش يهمك ويغمك من الدنيا، هذه كلها منتهية زائلة، ناحية مالية اجتماعية يكون مهما كان الدنيا كلها زائلة، فليكن تعلقك بالآخرة، وأنك إن شاء الله إذا كنت من أهل السعادة فكل ما ابتليت به من فقر أو مشاكل سوف ينتهي، لكن أصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا كنت بين يديك مظالم للناس اجتهد في التخلص منها وأنصف من نفسك. فنسأل الله أن يكشف عنا جميعا همومنا وغمومنا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن الجنة هي دارنا. أحسن الله إليكم. يقول ما هو حد هجر المرأة؟ الهجر الذي يعني وجه الله إليه في حال النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأولا الوعظ، لا بد أن يبدأ بالوعظ والمناصحة ثم الهجر. فمن أهل العلم من يقيده بما ورد من 3 أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ويقولون أنه داخل في هذا هجر الرجل لزوجته. ثم كذلك الهجر اختلفوا في المقصود منه، هل هو عدم الكلام أو أنه لا يراجعها أو يراجعها ولا أيضا يجامعها، فاختلفوا في المقصود. لكن فالرجل يعمل ما يرى أنه لائق بالحالة التي هي سبب الهجر، لكن بعد أن يتحقق أنها ناشز هي عنادا وتمردا. أما إذا كان ظلمها، إذا كان ظلمها ما يجوز، فليس له حق الوعظ، ليس في محله، بل عليه أن يعظ نفسه. والهجر هو أولى به أن يهجر فضلا عن أن يقوم يضربها. هذا إذا ثبت أنها نشزت من غير عذر شرعي، بل نوع من التمرد والعناد، ومن يفسد عليها علاقتها مع زوجها من نساء أو غيرهم أو من أهلها أو ما إلى ذلك إذا ابتلي. أما إذا كان قد أنصفها وعدل، وهي مثل ما قلت أي الهجر من النشوز من قبلها محضا، فله الحق أن يتسلسل وعظا ثم هجرا بالصفة التي، ويستدرج أيضا في الهجر، يعني يبدأ بأقل يوم يومين 3 ثم يعود، فإذا وجدها لا تزال ممكن يزيد في مدة الهجر. وهذا يرجع إلى الحكمة في التعامل، الحكمة، وتختلف النساء والرجال في هذا، يعني امرأة عن أخرى وأيضا حال عن حال. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للرجل أن يأخذ أسنانا من ذهب أو يتخذ أسنانا من ذهب؟ يتخذ. ما الذي يظهر ما يجوز الآن في هذا العصر، هو ورد حديث الترخيص فيها، أو ورد يعني في من كلام أهل العلم أنه لا حرج على من احتاج أن يتخذ أنفا من ذهب أو سنا من ذهب، لكن هذا قبل هذا الوقت الذي توفرت الآن أسنان، وأكثر ما هو معروف عند أطباء الأسنان من مواد أخرى ونفيسة وتقوم مقام الذهب أو أفضل منه. أفضل منه. لكن لو فرضنا أن إنسان يعني الأطباء أطباء الأسنان الموثقون الناصحون قالوا ما يصلح لك إلا سن ذهب، في هذه الحالة لا حرج عليه، لا حرج. أحسن الله إليكم. أما إذا كان لمجرد الزينة فهذا لا يصلح، ما يجوز. أحسن الله إليكم. يقول رجل يعمل في مكافحة الحشرات ويقوم بقتل القطط بحجة أنها تأكل الطعام من المستشفيات في الأماكن المخصصة، فهل قتله صحيح مع العلم أنه داخل حدود الحرم؟ ما يظهر لي يعني التعميم هكذا القاتل، لأن القتل هو إنما هو لدفع الضرر، والضرر يزال كما هي القاعدة الشرعية، ولا ضرر ولا ضرار، لكن يتدرج في دفع الصائل، يتدرج في دفعه. إذا كان أمكن دفعه بغير القتل فلا يجوز له أن يبادر إلى قتله حتى ولو كان، خاصة أن الهرة يعني من الطوافين عليكم كما في الحديث، فكون يبادر إلى قتلها أن تحفظ طعامك، يعني ما تأتي إلى الطعام إلا وقد أهمله صاحبه. أما لو اعتنت المستشفيات بحفظ الأطعمة والعناية بها ما يعني تمكنت الحشرات والقطط من، فهذا يدل على نوع من الإهمال والتساهل. فالحاصل أن القطط وغيرها لا ينبغي قتلها إلا إذا تحقق ضررها، ولا يمكن دفع الضرر إلا بالقتل. أما إذا كان ممكن بطريقة ما أنها تطرد أو يحفظ ويكتفى يعني يكف ضررها بوسيلة ما، فلا يلجأ إلى إلى إلى القتل. ولأن الذي ورد الترخيص فيه خمس يقتلن في الحل والحرم، فمفهومه أنه لا يقتل: الحية والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب الأبقع، وبعضهم أوصلها أيضا زاد إلى سبع وربما إلى تسع، وألحقوا بالعقور كل ما هو من شأنه الذي ضرره محقق، مثل الوحوش الكاسرة كالأسد والنمر والفهد وغيرها، هذه في الغالب يدخلونها في مسمى الكلب العقور. فالحاصل أن محصورة التي ورد الإذن بقتلها في الحل والحرم. طوفان تطوف يعني تدخل على الناس، يعني تدخل في البيوت كما هو معروف، يعني القطط الأليفة الآن تلاحظها تدخل في البيوت وتخرج وتشرب من الماء، مثل ما في حديث أبي كبشة. أحسن الله إليكم. يقول نرجو منكم طريقة سهلة وميسرة لحفظ القرآن ونصيحة لمن هجروه. في ولحمد بعض أهل العلم مر علي لهم كتيبات في هذا طريقة حفظ القرآن الكريم، لا يحضرني، ولكن موجودة في المكتبات من عدة مصادر كتبوا في هذا، يوجهون الطلاب إلى الطريقة التي يعني يتيسر بها حفظ القرآن الكريم، فما يحضرني لأن هذا شيء عام. لكن أولا صحة النية وصدقها والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى: يا من يسر القرآن يسره لي، ولقد يسر القرآن الذكر فاللهم يسره لي، ولقد وإنما يسرناه بلسانك فاللهم يسره لساني، فتدعو بهذا. يا من علم محمدا صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم، يا من علم الإنسان ما لم، يا من فهم سليمان، يعني هذه الآيات ادعو الله بها، من أفضل ما يدعى به ما ورد في القرآن الكريم. ثم كذلك أيضا تنظر قدرتك الذهنية وأيضا العوارض التي يعرض لك، قد يكون عندك قدرة ذهنية جيدة لكن عندك عوارض مشاغل، فترتب الحفظ بقدر ما يتلائم مع ظروفك. وأيضا إن وجدت إنسان من أصحابك جاد عنده نوع من الجدية تتعاونان، فهذا يساعد على الحفظ، يساعدك على الحفظ. والمواصلة ما تنقطع عن هذا. ثم أيضا تقرأ به، تصلي به، فإنك إذا صليت به السنن وصليت به الفرائض عندما أن تقرأ في الصلوات السرية، فهذا من أقوى ما يثبت به الحفظ. ومن أهم شيء العمل. إذا قرأت القرآن وخطبت: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، فتعي وتدرك وتسأل الله أن يوفقك للعمل بما وفقك لحفظه وتلاوته، مع مثل ما قلت يعني كثرة الدعاء والإلحاح بذلك، ولو وجدت هذه الكتب ففيها خير تساعد على طريقة الحفظ. أما الهجر فلا شك أنه يعني ورد التهديد والوعيد في شأن من هجر شيئا من القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر أنواع، قد يكون هجرا تاما لا تلاوة ولا قراءة ولا عمل، وقد يكون هجر عمل يتلوه لكنه لا يعمل به فيعتبر هاجرا له. فلا يخرج الإنسان من هجر القرآن الكريم إلا بتلاوته وتدبره والعمل به والعمل به. ولكن أيضا التلاوة مثل ما بين عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يختم في كل ليلة أو قال في كل ثلاث، فمنعه عليه الصلاة والسلام، يعني قال له في كل شهر، قال إني أطيق، قال إذن في كل عشر، أو حتى أوصله إلى أقل شيء ثلاث، لا يزيد من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فلم يقرأه أو كما ورد. فلكن المعتدل عند أهل العلم الإنسان الذي وفقه الله وظروفه مناسبة كل أسبوع، يكون له ختمة كل أسبوع يختم أسبوعيا أو كل عشرة أيام، أضعفها أن يكون كل شهر له ختمة. فالحاصل أن الذي يريد الحفظ لو رتب له ختمة شهرية ومع الحفظ فهذا فيه خير وبركة. أحسن الله إليكم. يقول صليت المغرب في جماعة وأثناء ذهابي للمسجد لصلاة العشاء تذكرت أني لم أصلي العصر، وقد كان هذا الوقت عند إقامة صلاة العشاء، يقول ما هو الحل الفقهي السليم؟ الحل الفقهي أنك تصلي العشاء معهم وتكون سنة في حقك، تعتبرها سنة، لأن ورد في الحديث من دخل في صلاة وذكر صلاة أخرى فليصلي التي هو فيها وليجعلها سنة، ثم يصلي الذي فاتته ويعيد الصلاة التي صلى مع الإمام أو كما ورد. فالأولى أنك تدخل مع الإمام وتصلي تعتبرها سنة، ثم تعود فتصلي العصر التي فاتتك وتعيد المغرب، لأن الترتيب ينبغي أن ترتب ما دام صلوات قليلة محدودة، وتصلي العشاء، هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو المخرج من هذه الفتن التي تتكرر على المسلمين؟ المخرج كتاب الله، في كما في حديث علي رضي الله عنه فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، من التمس الهدى من غيره ضل ومن حكم بغيره ضل. فالعودة إلى كتاب الله صدقا وحقا، صدقا وحقا. فلا بالنسبة للشعوب ولا الحكومات، يجب عليهم أن يعودوا إلى كتاب الله بصدق وإيمان، وأن يحذروا كل الحذر من تدخلات الأعداء النصارى واليهود، فهم هذه فرصهم، هذه البيئة التي يستطيعون ويدخلون المسلمين ويكونون مع طرف، كل جماعة مع طرف حتى يؤززوا الفتن بين المسلمين، مثل ما هو الحاصل للأسف في أفغانستان من عشرات السنين، والجيوش النصرانية تلعب في هذا البلد بالبلاد والعباد، وفي الصومال وفي العراق وفي فلسطين من عشرات السنين، هذا شأنهم وديدنهم عليهم لعنة الله. والله سبحانه وتعالى حذر منهم بآيات كثيرة صريحة واضحة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، انظر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، فهذا شأنهم، يتظاهرون بالنصيحة وأننا نساعدكم وأننا، وهو كله كذب، والواقع واضح، واقع يعني يأخذون يسرقون ثرواتنا، وليس مجرد الثروة بل يفسدون أخلاق الأمة ودينها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ماذا تريد؟ نص قاطع، لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا. فهذه آيات بينات، لكن من يعني مشكلة المسؤولية يمسكها جهلة، جهلة، ولا تغتر بالألقاب، سعادة فخامة، جاهل ما عنده من الشرع شيء، بل ليت جاهل مركب، جاهل ويجهل أنه جاهل، ويقود الأمة بالجهل والضلال والظلم، والجهل لا ينتج إلا ظلم، لا ينتج إلا ظلما وضلالا. فنسأل الله أن يعيد الأمة حكاما ومحكوما، يعيدهم إلى الصواب ويعيدهم إلى الحق، وأن يكفينا شر أعدائنا من اليهود والنصارى الوثنيين والمنافقين ومن يكون معهم، ونسأل الله أن يعيننا لما فيه الخير ويزيدنا علما وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.